اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا بعد كده كام دقيقه خالص نرجع، وتوقفنا قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال لا اله الا الله تدفع عن اصحابها. الحديث ده ضعيف يعني، بس هو اوله ابن رجب انه لا تزال لا اله الا الله تدفع عن اصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فاذا فعلوا ذلك ودت عليهم ويقال لهم كذبتم. يعني مشهد الحديث او معنى الحديث انه لا اله الا الله نافعه، وان اي انسان قال لا اله الا الله تنفعه، ولكن لها تحقيق في القلب، وانها ما زالت تدفع عنك لحد ما انت توصل عند حد معين ان انت رميتها لاجل دنيتك، اللي هو لا تزال لا اله الا الله تدفع عن اصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم. لو وصلت ان انت طبقت دماغك من دينك واشتغلت في دنياك وجعلت كتاب الله وراء ظهرك، عارف، جعلوا الكتاب وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال لك بقى شوف لنا بقى ايه الكف والخزعبلات. يعني هو نسي كتاب ربنا، خلى كتاب ربنا وراء ظهره وخلى كلام الشياطين قدام عينيه. فبيقول حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فاذا فعلوا ذلك ودت عليهم ويقال لهم كذبتم. يعني هنا هي اللي هتنفعه ليه؟ لان هو ضيعها. والحديث ضعيف يعني، ويشهد هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصه ان اعطي رضي وان لم يعط سخط، تعس وانتكس واذا شيك فلم تكن. فدل على ان من احب شيئا لله واطاعه كان غايه قصده ومطلوبه، ووالى لاجله وعاد لاجله فهو عبده. يعني ايه عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصه وعبد الخميله؟ تعس وانتكس يعني ايه عبد؟ انما سام يقول تعس يعني الراجل اللي عبد الدرهم ده تعيس، معنى ذلك ان عبد ربنا فرحان. فيقولوا ليه؟ يقولوا يعني ايه عبد الدرهم؟ يعني ايه مشهد هنا العبوديه؟ هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح المعبود ولا بتصحيح العبوديه؟ يعني قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الناس بتعبد الهه وكان لها طريق في العبوديه، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي انتوا بتعبدوه دي مش الهه، فانا اقول لكم على الله الحق، وبدا يتكلم عن الله ونزلت الرساله بالكلام عن الله: اقرا باسم ربك الذي خلق. تمام كده؟ فكان من اعظم معاني القران هو الكلام عن الله، ان هو علم الناس من هو الاله الحق، وبالتالي علم الناس ما هي الالهه الباطله. طيب هل ده فقط كان مقصود القران، ولا بعث نوع سلام بشيء اخر؟ انه زي ما هو علمهم من هو الله وعلمهم من يعبدون، علمهم كيف يعبدون، انه بعث بالتعليم هو ايه العبوديه. يعني انت متخيل العبوديه ان انا اجيب وقت ان انا اقعد اسجد لحد، فلو انا سجدت لحد انا كده عبدته. هقول لك طب ما الملائكه سجدت لادم وما عبدتوش، طب ما يعقوب سجد ليوسف وما عبدوش. قال له اه بس ده شرع من قبلنا، واحنا في شرعنا السجود هو اخص خصائص العبوديه. قال له بس يعني انا امتى اقول انا عبد كذا؟ يعني عبد الدرهم ده جاب الدرهم والدينار وحطه وسجد له؟ لا، ما عملوش كده. امال هو سماه عبد ليه؟ يبقى هو جاء بتصحيح، عارف، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فقال يا رسول الله ما عبدناهم وما اتخذناهم اربابا من دون الله. كان هو نصراني واسلم، فلما لما نزلت الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يا رسول الله لا اخذنا الاحبار، الاحبار ده العلماء، والرهبان دول هم ليه؟ اللي هم العباد. فقال رسول الله ما اتخذنا احبارنا ورهباننا اربابا من دون الله. قال: الم يكونوا يحلون لكم الحلال ويحرمون عليكم الحرام؟ قال له هو مش هو اللي كان بيؤمر بنا في الحلال والحرام؟ قال بلى. قال تلك عبادته. فهنا هو صلح معنى العبوديه، انه احيانا انت متخيل العبوديه ان انا اصلي له، فقال له لا، انت لو جعلته هو الذي يحل ويحرم من دون الله كانك عبدته. هنا تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصه وعبد الخميله، تعس وانتكس يعني الراجل اللي عايش عبد المال ده او عبد بطنه ده منتكس وعايش تعيس. فقال ابن ادم هنا بيشرح بيقول ايه؟ فدل على من احب شيئا لله. بيقول هو هنا يعني ايه عبد الدرهم؟ قال له يعني احب الدرهم واطاعه ووالى عليه وعاد عليه. يعني بقى اللي بيحركه يمين وشمال في الحياه هو ايه؟ الفلوس. اللي بقى بيحاكوا يمين وشمال فلوس ده بقى عبد فلوس. اللي بيحاكوا يمين وشمال يوالي ويعادي على هذا اكله وبطنه ده عبد الخميصه. اللي بيحاكوا يمين وشمال المنصب والزينة والترف في حياته ده عبد الخميلة ده عبدها، مع ان هو ما سجد لهاش. لكن هنا بيجب بيوضح بيقول ايه، فمن احب شيئا واطاعه وكان غايه قصده ومطلوبه وولى لاجله وعاد لاجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده والهه. ويدل ذلك ان الله سبحانه وتعالى سمى طاعه الشيطان في معصيته عباده الشيطان. قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. وقال حاكيا سبحانه وتعالى عن خليله ابراهيم قال يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان. هنا نقطة المقابلة، إن أنت لو ما عبدتش ربنا تعبد غيره. ليه بقى؟ لأنك أنت في قلبك حاجة للعبودية. يعني أنت مش تعرف تبقى سيد، أنت في قلبك احتياج حب، احتياج خوف، احتياج أمل، لازم تملى الاحتياج ده. لو ما مليتوش بحب الله والخوف من الله والرجاء في الله هتحب غيره وهتخاف غيره وهترجو في غيره. يعني عارف اجوف، في حاجه لازم تتملى، في اكسيديت، في حاجه لازم تطلع. هو مش هيعرف يبقى مسافه فاضيه، مفيش ده. لو ما حبتش ربنا هتحب بنت، هتحب حرام، هتحب شهوه. لذلك انت في قلبك احتياج للحب. لو انت ما فجرت شهوتك في الحلال هتفجرها في الحرام. ما تقوليش انا هقطع الشهوه، ده فين ده؟ هنرجع تاني بقى التصورات المثاليه الوهميه اللي مش موجوده. لذلك لم ياتي الشرع بالمستحيلات، انما اتى بالواقع. احيانا في حاجات انت ممكن تحتاج تفكر فيها شويه. ايات لقوم يتفكرون، يقول لك اتى الشرع بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني شيء ممكن تحتاج فيه شوية توصل له بعد تفكير شوية، لكن أبدا لا يأتي الشرع بمستحيلات. هنا أنت كلمة لا إله إلا الله دي كلمة أنت محتاج فيها أنك تقف، وأنا محتاج أعرف لو أنت ما عبدتش ربنا هتفسد والأرض هتفسد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، هتفسد، هتفسد فعلا. يعني الموضوع مش مجرد ان انت هتعيش تعيس وتموت تتعذب، هتفسد. انت اتخلقت كده، يعني انت هو مشاهد الحياه عندك مترتبه على انك انت تفهم عن الله، فطرتك كده. قال فكان عابدا للشيطان بطاعته ولم يخلص من عباده الشيطان الا من اخلص عبوديه الرحمن، وهم الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى السلطان يعني ايه سلطان يا جماعه؟ يعني حد يتسلط على حد، يعني يسوقه. احيانا انت شيطان يسوقك، احيانا انت تسوق الشيطان، احيانا انت هواك يسوقك، احيانا انت تسوق هواك. في حاجه اسمها السلطه، عارفين السلطه؟ الفرق بين السلطه والامه والمجتمع. السلطه ده يعني حد بيتسلط على حد، واكثر اسرع العالم على السلطه. الناس لما الناس يتجمعوا لازم يشوفوا مين اللي هيتسلط على مين، يعني عارف لازم يتخانقوا كده مين اللي ايه، مين اللي هيمشي ده على الباقي. فالسلطه دي قصه، دي شهوه داخل النفس البشريه. طيب إن عبادي ليس كلك علي سلطان، يعني الشيطان لا يتسلط أبدا على عباد الرحمن. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قوله وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قوله في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم طاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ده الإنسان أحيانا بيبقى صادق في حتة وكذاب في حتة، يقدر على نفسه في حتة ومقدرش في حتة. وهنا جات مساحة المجاهدة، إن أنا بجاهد نفسي في طاعات سهلة وفي طاعات صعبة. في واحد تقول له ما اسمعش أغاني يقول لك عادي جدا ولا في دماغي، بس الكورة لأ. واحد تقول له ما تكلمش مثلا ما تمشيش مع بنات في الحرام يقول لك دي سهله جدا، بس انا ما اقدرش ان انا مثلا ما يعني امسك نفسي عن غض البصر، ما اعرفش اغض بصري. الناس درجات، فكل واحد بيعرف. في واحد يقول لك انا سهل جدا اسيب الحاجات دي، بس في موضوع الفلوس تقول له طب في ربا وفوت نبطل ربا، يقول لك بص بقى الا دي. الناس يسهل عليها اشياء ويصعب عليها اشياء. الشيطان ما بيخشش لعبد الله ليه؟ لانه بالنسبه له هو راجل قدم حب الله على حب نفسه. فالشيطان كل ما يخله في حته هو بيتحلق مع الطاعه حيثما كانت، يعني ما عندوش ثابت يقدر الشيطان يدخله منه، ما عندوش حاجه عظيمه قوي يقدر الشيطان يدخل منها، هو مكسر كل العظيم في قلبه. فبيقول فقد كذب ونقص من كمال توحيده بقدر معصيته. اللي هو التوحيد ينقص يا جماعه، يعني ممكن يكون واحد موحد بالله وفي توحيده نقص، ولا يا موحد يا كافر؟ الايمان يتفاوت، دي من قواعد الايمان، ان الايمان ايه؟ يتفاوت. الناس فيه متفاوته، في واحد ايمانه قوي في واحد ايمانه اقوى منه، في واحد ايمانه ضعيف واحد ايمانه اضعف منه، في واحد يبقى قوي في حته وضعيف في حته، في موقف يبقى قوي وموقف يبقى ايه، وهكذا الناس. فيقول نقص في توحيده بمقدار معصيته، نقص من كمال توحيده بمقدار معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. قال تعالى ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بالكلام ده لمين؟ داود عليه السلام. ربنا يعني بيقول لسيدنا داود، داود ده أعبد الخلق، داود ده اللي سيدنا آدم شافه كده لقى فيه وبيص فقال من هذا يا رب؟ قال هذا رجل من أبنائك اسمه داود. نعم، قال أفضل الصلاة صلاة داود، أفضل الصيام صيام داود، أفضل القيام قيام داود. وداود كان يعني داود كان مقاتل، قتل داود وجالوت، كان مجاهد في سبيل الله وكان عابد وكان ملك. يعني داود اجتمعت فيه ذروة سلام بني إسرائيل عند مملكة داود. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيا هذا كن عبدا لله عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إنه هو أنا لو اتبعت هوايا هتعرف تفرح؟ وأنا عايز يا جماعة يقول لك إنه لا إله إلا الله ده سبيل أنت محتاج تاخده بإرادتك بعقلك. إنه حقيقة لما تقعد تفكر كده، هو أنا لو اتبعت هوايا هيبقى عندي كم إله؟ ويا ترى أنا لو قلبي اتقطع 50 حتة هعرف استمتع بيه؟ يعني كحسبة عقلية كده هي بايظة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأخيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحد. كان بعض العارفين يتكلموا على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا لفرد، فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكتكت وبقى على ذلك ساعة، فلما أفاق فكأنما نوشر من قبره. يقول أنت أعبد ربنا كأنك فرد الفرد. عارف معنى غريب أوي أو معنى جميل أوي، أن أنت وأنت بتصلي لو أنت استشعرت أن ما فيش حد بيصلي إلا أنت، يعني أنت استشعرت أنك أنت بتصلي على سطح الأرض لوحدك وتكلم ربنا لوحدك مش حد في الكون معاك، انك انت فرد الفرد، مساحة انك انت تستشعر وجودية الله والله واحد لا شريك له، وانك انت ما بتعبدش حد الا ربنا، وان انت ما بتدعوش حد الا ربنا، وانت بتحصل لك عندك اي اختيارات تقول ايه الافضل لله، ايه الافضل عند الله، ايه الاعظم عند الله. قوله لله لا يقتضي انه لا يحب سواه، فان الله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة له وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان ربنا بيحبه. بتحب الصالحين ليه؟ عشان ربنا بيحبهم. بتحب المساجد ليه؟ عشان ربنا بيحبها. بتحب الطاعة ليه؟ عشان ربنا بيحبها. تكره الكفر والفسوق والعصيان ليه؟ حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. انك انت انه من نعم ربنا انه كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. أعظم النعم على الإطلاق النعم الدينية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا النعم الدنيوية؟ النعم الدنيوية أعظم من النعم الدينية. النعم الدينية أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيق. إن أفضل ما أنعم الله به على العباد هو نعم إيه؟ نعم الدين. نعم الدنيا بتقول لك هي تسمى نعم، فيها خلاف. إذا كانت سبب في إن الإنسان يتقرب إلى الله بتسمى نعم، إذا كانت سبب في إن الإنسان يعذب عند الله يقوله بتبقى نعم مجازا، يعني اسمها نعمة كده إيه على مستوى الدنيا، لكن هو حياتنا مش هتلعب بيها في الآخر. فيقول إنه من تمام حب الله إنك تحب من أحب الله وإنك تكره ما أبغض الله. حبيب حبيبي حبيب، عدو حبيبي عدو. وده مشهد مشاهد مهمة قوي في مساحة العبودية اللي هي إيه؟ المولاة والمعاداة، إنك أنت تحب لربنا وتكره لربنا. قال أوثق عقد الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نسأل نفسنا سؤال، أنت حالك لا واحد يقول لك أنا بحبك في الله، يعني بحبك في الله، بحبه في الله ليه؟ يعني أنت تعرف إيه عنه أصلا؟ أصله لطيف وزريف كده، أنت كده تحبه عشان هو لطيف وزريف، فين حبه في الله أصلا؟ أصله جدع، فين حبه في الله؟ هو أنت كده تحبه عشان هو جدع، فين حبه في الله؟ يعني أنت جرد بس المعنى، فهم حقق المعنى، هو إيه حب في الله؟ يعني أنا بحب الراجل ده لأنه هو بيصلي لله، لأنه بيعبد الله، لأنه بيدل على الله، يعني بحب الأنبياء في الله ليه؟ عشان هم دلوا الناس على الله، عشان هم علموا الناس عن الله. الحب في الله يعني أنت بتحبه لأجل الله، يعني أنت بتحب ربنا فوجدته هو قريب من ربنا وبيعمل لله فأنت بتحبه في الله. أما بتحبه عشان بيعاملك حلو ده مش في الله، ده في المعاملة. تحبه عشان صاحبك، عشان ده بيحبه في الصحوبية، فاهمين؟ بتحبه عشان من نوع القعدة حلوة، دي حب في القعدة. فقال فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا ما يحبه الله لم يكتمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كره مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه، يعني هو اتبع غضب الله سبحانه وتعالى وكره. في فرق يا جماعه من اتبع وكره. كره ده مساله قلبيه صح، اتبع دي مساله ايه جوارحيه، يعني اتبع ده واحد مشي ورا واحد، يقول لك فلان المخبر اتبع فلان، يعني اتبعه يعني ايه مشي ورا فلان، اتبع خطى فلان، قال لك الواد ده من الاوائل، انا بص انا اشوف بيذاكر ازاي ومشي وراه، ده كده ايه اتبع خطاه. فاتبع ده ايه ده مجهود فعلي. اما كره ده مساله ايه قلبيه، ذلك انه اتبع ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعماله. اتبع ما اسخط الله، احيانا الانسان يتبع هواه، لكن كانت المشكله الرئيسيه في الاحباط في احباط العمل كان فين؟ في كراهيه رضوان الله. انا عارف يقول لك انا ما بحبش صوره المتدينين، ليه؟ انا ما بحبش ان القران يقرا، ليه؟ انا ما بحبش ان البنات تحجب، ليه؟ خد بالك انت هنا بتكره ما احب الله، وده يعرضك للخطوره، ده قدح في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، انك ينبغي انك تحب ما احب الله. اسال نفسك دايما سؤال، هو خريطه الحب والكره عندي مظبوطه؟ الاول هي خريطه مظبوطه وبعد كده اولوياتها مظبوطه ولا لا؟ يعني انت بتحب حاجات كتير قوي في دنيتك، هل اللي انت بتحبه ده هو اللي ربنا بيحبه؟ ده رقم واحد. ده صراحه في حاجات كتير بحبها ربنا ما بيحبهاش. لذلك كان من جميل ما ذكر شيخ الاسلام في يحبون ان تشيع الفحشه في دليل ايمانه، قال في مشكله مش في اشاعه الفحشه وفي مشكله في حب اشاعه الفحشه. يعني في فرق انك بتتفرج على فيلم اباحي وفرق انك انت بتحب ده. حب الفاحشه ده مصيبه، يختلف عن مصيبه ارتكاب الفاحشه، لان في فرق ان انا قلبي بدا يتحول الى انه بدا يحب المعصيه. عادي بنعصي، كلنا بنعصي، لكن انت عليك انك تجاهد نفسك وما تتركش قلبك يحب المعصيه، ما تنزلقش من تكرار المعصية مرة ورا مرة ومرة مرة حتى أنك أصبحت تحب المعصية. إنما اعملها أو لو عملتها جاهد نفسك وقوم تاني، وعملتها وقوم قرفان وزعلان من نفسك وحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما تموت وأنت بتحاول. والذين شاهدوا فينا لهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن ما تسيبش نفسك إن قلبك يتحول إنه بقى يحب الفاحشة، بقى يحب المعصية. فهنا كرهوا رضوانه، كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال ليس عن مجاهد لا يشركون بي شيئا، قال لا يحبون غيري. شوفوا التفسير ليس لا يشركون بي إيه، لا يشركون بي شيئا قال لا يحبون غيري، إنه أصل العلاقة مع الله حب. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الذرة على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجو وأن تبغض على شيء من العدل. وهل الدين الحب والبغض؟ يعني يقول له أنت بتحب فلان وظالم، أو بتكره فلان وعنده عدل. قال له طب راجع خريطة الحب والكره عندك كده، أنت المفروض تحب العدل وتكره الظلم. أيوة بس فلان قريبي أو فلان صاحبي أو فلان بحبه. أيوة أنت بتحبه يعني ايه، انت محتاج تراجع خريطة الحب في قلبك، انك انت هو انت بتحب بحب ربنا طبعا، وبعدين احب ما احب الله، احب انما سلام من البشر، ثم من رضي الله، بحب الوالدين. ان اعظم حب في قلبك حب الوالدين من البشر، ولا الزوجة ولا الاولاد. في ناس عايشة عشان عيالها، واقول لك اهم حاجة العيال، لا اهم حاجة ابوك وامك، اصل العيال هيروحوا والعيال هيجوا. ايوه ابوك وامك فين؟ واحد يحب مراته، لا لا رتب المحب الاول. واحد بيحب اصحابه اكتر من ابوه وامه، واحد بيحب قعده القهوه اكتر من مراته، فتقول له لا لا انت محتاج ترتب المحب الاول، وبالتالي هترتب التضحيات الاول. واحد بيحب الفلوس طبعا بالنسبه له مش فارقه معاه كل ده. قالت ام عائشه وهل الدين الحب والبغض؟ قال الله عز وجل كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال له إن لو أنت بتحب ربنا ده مقتضى لا إله إلا الله، هتنتقل إلى الاتباع. هتتبع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نص في أن محبة ما يكره الله وبغض ما يحب الله متبع الهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من شكر فيها. يا جماعة باب من أبواب العقيدة اسمه باب الموالاة والمعاداة. يعني إيه الموالاة والمعاداة؟ يعني أنت توالي من أحب الله وتعادي من أبغض الله، لأنك أنت ده عوة من عوة الإيمان. يعني عارفين الإيمان ده كأنه حبل وأنت بتطلع عليه، فالحبل كل ما يكون فيه عوة يعني معقود كل ما تعرف تمسك فيه. لو الحبل ما فيش فيه عوة هتعمل إيه؟ هتقع وهيتقطع. فكل ما يتعقد كل ما يكون إيه؟ قوي ما تقطعش، وكل ما أنت تعرف تتسلق. شفتوا حد بيطلع على حبل معقود قبل كده؟ بتوع الجبال مثلا بتلاقيه عامل كذا عودة في الحبل كده عشان يطلع عليه. أوثق عضوة العضوة الوثقة اللي هي عضوة لا إله إلا الله، ده حبل متصل بالسماء. دي عضوة لو أنت مسكت فيها مش هتقع، دي كبيرة قوية. أوثق عضوة الإيمان بعد العضوة الوثقة اللي هي إيه؟ الحب في الله والبغض في الله. أنت خريطة الحب والكرة عندك مليانة عاملة إزاي؟ اللي هو من يتولى منكم فإنه منهم. يعني أنت توليت واحد، يعني وليت واحد على الله، يعني أحببته على الله ونصرته على الله، خلاص خليك معاه. مش أنت كده عو ويعني أنفك احمر له دفع عنه، لأنك أنت خلاص شيل شلتك. لذلك مهم أن الإنسان لما يحب ربنا يبقى فكر، هو أنا بحب الأنبياء والصحابة ليه؟ ليه أنت بتنتصر بالصحابة وتنتفض لما حد يجي يزيح الصحابة؟ عشان هؤلاء أحبهم الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليه أنت بتنتفض للصالحين والعلماء؟ ليه تدافع عنهم؟ هؤلاء دلوا الناس على الله. فهم ليه أنت بتكره الكفار؟ يقول لك يا عم أنا ما بكرهش حد، أنا في المحبة. لا لا يا عم، أي إنسان في العالم بيحب ويكره. سيبك من السهوكة دي بالله عليك، عشان ايه؟ عشان احنا هنرجع لمدرسة الواقعية تاني. عادي جدا انك هتحبه وتكره. زي كده المشكلة مش انك تحبه، المشكلة انت تحب مين وتكره مين، وتحب ليه وتكره ليه، وتحب بقدر ايه وتكره ايه، وما يترتب على هذا الحب وتركب على هذا الكون. وهذا نص في ان محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحب الله متابعة الهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة ما الشكر فيه. يعني في باب في العقيدة اسمه مثلا باب الاسماء والصفات، اسماء الله الحسنى والصفات. في باب في العقيدة اسمه باب القدر. في باب في العقيدة اسمه الإيمان. في باب في العقيدة اسمه توحيد الشرك، في باب في العقيدة اسمه العقل والنقل، في باب في العقيدة اسمه المولاة والمعاداة، في باب في العقيدة اسمه الملائكة. يعني في أبواب، في مسائل في هذا الاعتقاد الذي يعتقده أهل الإسلام عن ربهم أو عن دينهم. باب الإيمان حاجة، وباب توحيد الشرك حاجة، الإيمان والكفر قصة وتوحيد الشرك قصة تانية خالص. أحيانا تلاقي كتاب في العقيدة هو تناول مسألة من مسائل العقيدة، باب مثلا من الأبواب، كتاب من وكتب مثلا يتناول قضية الأسماء والصفات، كتاب مثلا يتناول القدر، كتاب يتناول الإيمان والكفر، كتاب توحيد الشرك، والناس كل واحد بينفعل بقضية معينة فبإيه؟ بيصنف فيها. من أعظم الأبواب في في في في كتب الاعتقاد صنف فيها العلماء عبر العصور المولاة والمعاداة. ده باب مهم. قال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. سئل ذنون المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يوجده عندك أمر من الصبر. عارف، قال له أنا يا جماعة مش حاسس بلذة الإيمان. قال له أنا عايز أحس. في فرق إن أنا بتكلم، وفرق إن أنا بسمع، وفرق إن أنا عايز أحس، عايز أذوق. فقال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قال له: عايز تذوق؟ عايز تذوق لذة الإيمان، يعني أستشعر إن أنا فرحان، أنا عايز أقول لذة، لذة في أكل حلو، في أكل مر. فالإيمان مش مر، الإيمان له لذة. فقال له: أنا عايز أذوق هذه اللذة. قال: أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في نار جهنم. قال له: يعني الإيمان يكون بالنسبة لك أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا كلهم حب. وجات في الكفر، قال له إيه؟ إنك تكره الكفر أكتر من كره إنك أنت تؤذى. في حد بيحب يتأذى؟ لو أي حد اتعرض النهاردة إنه يتحط قدامه إيه؟ إن هو يعيش حياة طبيعية أو يعيش حياة فيها أذى، يحب الحياة الطبيعية ولا الحياة فيها أذى؟ فقال له: الحياة اللي فيها أذى دي بغيضة لكل البشر، ده فطرة البشر، أي إنسان بينفر من الإيذاء. في حد بيحب الإيذاء يا جماعة؟ إلا إذا كان عنده سادية مثلا يعني مش طبيعي، يعني لكن هو الطبيعي إن هو إيه؟ ينفر من الإيذاء، ينفر، ما بيحبش ده. الراحة حلوة ولا التعب؟ تنبلة جميلة، ما أجمل التنبلة، يعني اكيد اكيد الراحه حلو لكن التعب حلو. فقال: متى احب ربي؟ قال: اذا كان ما يبغضه عندك امر من الصبر. وقال بش: ليس من اعلام المحبه ان تحب ما يبغض حبيبك. وقال ابو يعقوب: كل من ادعى محبه الله ولم يوفق الله في امره فدعواه باطله. قال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. قال الرويم: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. ولو قال لي مت، مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. قال: لو قال لي مت هموت. ويشهد هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال الحسن: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا حبا شديدا. فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل هذه الآية. قال له: احنا بنحب ربنا. قال لهم: لو بتحبوا ربنا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هو الحب ده كلام في القلب، او مشاعر في القلب، ولا مشاعر تسيطر على الانسان؟ قال له: لا، هي مش مشاعر فقط، هي مشاعر تسيطر على الانسان. فلو انت بتحب ربنا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا يعلم انه لا تتم شهادة ان لا اله الا الله الا بشهادة انه محمد رسول الله. يبقى احنا محتاجين الشهادتين ونشرحها بس. فإذا علم أنه لا يتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه ويكرهه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه ويكرهه إلا من جهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعرف منين ربنا بيحب ويكره بيه؟ قال له: رسالة. قال له: مين اللي جاب الرسالة؟ قال له: رسول. قال له: إذا أنت تحتاج إلى رسول أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب، وتحتاج إلى رسالة أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب، لأن هو لا سبيل لمعرفة. إحنا محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس يا جماعة حاسة إنها مستغنية عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاج، مش عارف أهمية حب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ابن رجب بيوضح بيقول إيه؟ أنه لا سبيل إلى معرفة ما يحب الله ويكرهه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبته مستلزمة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن الله محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل إن كان آباؤكم. بتحب أبوك؟ آه بحب أبوي الله يرحمه. بتحب ابنك؟ آه بحب ابني طبعا ربنا يعافينا ويعافيه. بتحب زوجتك؟ آه بحب زوجتي. بتحب شغلك؟ آه بحب شغلي. بتحب فلوسك؟ آه بحب فلوسي. بتحب تجارتك؟ بحب تجارتي. بتحب المكان اللي انت عايش فيه؟ طبعا بحب المكان اللي عايش فيه. ده انا اقول لك، ده انا بص لبه لبه في الشقه انا مركبه، ده انا كنت مشطب الشقه على مزاجي. قال تعالى: كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال احب اليكم من ايه؟ من ايه؟ ثلاث حاجات. ايه هما؟ الله ورسولي بس وجهادي في سبيله. قالوا لا لا لا، انت لازم يكون حب ربنا والبذل ربنا اعظم عندك من كل محبة الدنيا. الثمان اصناف هي الاصناف التي يتقاتل عليها الناس، والتي يعني عايز اقول لك انه الحياة كلها بتقوم وتقع على هذه الاصناف. كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. الناس بيقتل بعضهم بعض لأجل الفلوس وأجل العربية وأجل الميراث، وتجارة تخشون كسادها. يقول لك تجارة تخشون كسادها، ده التجارة وقت البيع وقت الموسم، اللي هو لو أنت ما وقفتش وفتحت المحل، المحل التجارة وقفت هتكسد. ومساكن ترضونها، المكان اللي انت عايش فيه والحتة اللي انت عايش فيها والأوطان والأحباب والمعارف. قال أحب إليكم. قال له مش هينفع يكون حب ربنا في قلبك أقل من هذه الأشياء. وهذه الأشياء على فكرة مش حرام. لحب الأب حرام، ولحب الابن حرام، ولحب الأخ حرام، ولحب الزوجة حرام، ولحب الأموال حرام، ولحب الأوطان حرام، ولا حاجة من هذه الثمانية حرام. يعني ما تكلمش على حب الفواحش ولا حب الكفر ولا حب العصيان، وبتكلم على مباحات طبيعية جدا يحبها كل بشري. بقول لك ايوه، ترتيب خريطة الحب هو اللي قلوبنا قد ايه. انت بتقول لا اله الا الله، ايوه يعني انا لا احب احد اكثر من الله. قال له ده حقيقي؟ انت فاهم ده معناه ايه؟ ده معناه ترتيب الخريطة في قلبك على مرة أخرى على لا إله إلا الله. قال إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، كما قرن طاعته وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذفه في النار. وهذا حال السحرة. قال له عارف اللي غير السحرة إيه؟ قال له حب. سحرة فرعون يقصد السحرة الذين أتى بهم فرعون، عرف من كل المدائن، قال لهم أنا عايزكم تلفوا محافظات ومدن وقرى ونجوع مصر، هتولي من كل، اعملوا مسابقة واعملوا تصعيدات ولجان، وهتولي من كل النجوع منتخب السحر. أنا عايز أفضل سحرة فيك يا بلد، عشان موسى ده وهارون شكلهم سحرة، واحنا مش معقول هم سحرة انا مش سحرة. موسى مش هارون، موسى هارون مش سحرة. موسى هارون انبياء اتوا بالحقائق. فرعون قال لهم انا عايز كل البلد تتفرج، موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. قال له احنا نعمل عرض شو كله يتفرج. وبعدين لما جم السحرة امام موسى، سيدنا موسى أوجز في نفسه خيفة موسى، بدأ يشعر بالإيه؟ رهبة. انت هتقف قدام الناس دي كلها تعمل إيه؟ وانت اللي عندك هو اللي عندك، يعني موسى عليه السلام في قرارة نفسي أن ما عنده من البلاغ بلغه. يعني أنت ما عندكش حاجة زايدة أنت مدخلها في عقلك، اللي عندك ربنا قال لك اعمله عملته، مفيش جديد لسه. يعني أنا مش عارف إيه اللي جاي، ودول واقفين بقى آلاف البشر، وفي يوم يوم العيد والكل واقف، قالوا إما أن تركيا وإما أن نكون نحن نبدأ ولا تبدأ. الناس مجهزة نفسها، وناس معاها أبطال، عارف اللي هو الناس جاية يعني سحرة سحرة يعني. ألقوا، قالوا ابدأوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستجابوه وجاءوا بسحر عظيم. فجأة الحبال تحولت إلى إلى ثعابين، وفجأة الناس ايه ده ايه ده ايه ده، عارف انت، وفي تهويل وفي رهبه وفي خلفيه اجتماعيه ان ان ان ده يا جماعه احنا كده هنكسب، ده المنتخب بتاعنا. وموسى وهارون في هذا المشهد اوجس في نفسه خيفه موسى، ربنا سبحانه قال لا تخف انك انت الاعلى، قال له ما تخافش. وكلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليما، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يعني جميع الأنبياء نزل عليهم جبريل برسالة، لكن رسالة موسى كانت كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة. سيدنا موسى ربنا قال له لا تخف إنك أنت الأعلى، ما خافش، ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، ألقى ما في يمينك. السحرة عملوا إيه؟ السحرة سجدوا. فرعون قالوا يعني ممكن يكون قالوا غلطة وقتها، فرعون ذكي جدا، فرعون قلب الترابيزة في لحظة. يعني هو كان من الشخصيات اللي يعني اللي مركزة في ضلالها. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قلب الترويزة عليهم على طول، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. جاب سيناريو جديد وقلب الترويزة وغير الخطة كلها في لحظة. الضلال مش بيلعب برضه، يعني ناس بتفكر. السحرة سجدوا ليه؟ السحرة أيقنوا أن هذا لا لا ليس بسحر. عارف قال له أنه قال له شعر، قال له شعر ايه ده، انا احنا الشعراء. والله هذا ليس بشعر. قال له قصة، قال له والله ما قصة، ده احنا مؤلفين قصص. قال له ناسي، قال له ناسي مين يا عم، والله ما ناسي، عارفين الشعر وعارفين الناس وعارفين القصة وعارفين المقالة وعارفين المعلقات، هذا مختلف. قال له عم ده قرآن، حاجة تانية خالص، ده مش النصب اللي احنا نعرفه اصلا. لو انت هتقول لي شعر، ده لا شعر ولا ولا ولا بلاغه ولا قصه ولا نثر ولا روايه، احنا عارفين كل ده، العرب يعرفون اللغه العربيه ويعرفون مفردات الجمله. قال له ده عندي للحاجه ايه بألف اسم، يعني عايز اجيب لك عبر عن بألف لفظ عن معنى واحد. هم اصلا عرب سموه عرب لانهم يعربون عما بداخلهم. افهم واحد دلوقتي المجتمع الامريكي كده، احنا المجتمع العربي تحس ان هو اصيب بالبكم. تلاقي واحد يعني كده مشاعره كتير كتير كتير كتير، فيلينج في انستجريتد، فيلينج هابي. يا عم ارحمني بقى، الحياه كلها فيلينج، يعني هو عايش حياته كلها فيلينج، كل ما تحصل له حاجه يقعد يتكلم. العرب سموا عرب لانهم يعربون عما بداخلهم، يستطيعوا ان يعبروا عن اي شيء. قالوا لا لا، ده كلام مختلف عن اللي احنا بنقوله خالص، ده لا قصة ولا رواية ولا نثر ولا شعر، ده قرآن، دي آيات وصور، دي حاجة تانية خالص. هو السحر يا عم دي لا قدرة ولا شياطين ولا جن ولا أي اللي احنا بنعرضه خالص. ألقي السحرة ساجدين، هذا حال السحرة لما سكت المحبة في قلوبهم فسمحوا ببذل نفوسهم، يعني نفسهم هانت عليه، وقال فرعون اقض ما انت قاض. ومتى تمكنت المحبة من القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الله. هذا هو معنى الحديث الإلهي الذي أخرجه البخاري في صحيحه وفيه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. المعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى رضا الله، وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. لذلك يقول: أعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه. تعبد ربنا ليه؟ قال له: عشان هو إله وأنا عبد. دي حقيقة، هو حقه يتعبد عشان أنا بديله حقه. هو خلق، هو قيوم، هو قدير، هو عزيز، هو رزاق، هو ملك، فهو حقه يتعبد، وانا حق ان انا كل واحد حق. قال: ما حق الله على العباد؟ قال: ان يعبدوه، ان يوحدوه، ولا يشركوا به شيئا. انه حقه، يعني انت مش بتتفضل يا عبد ربنا. لا، قال له: اعبد الله على لمراده منك لا لمرادك منه. فعبد الله لمراده منه فهو من يعبده على حرف. ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، وذلك هو الخسران. اللي هو انا عاوز ربنا عشان ينجحنا، يا رب نجحنا، يا رب يا رب نجحنا، يا رب يا رب نجحنا، نجحنا خلاص، ولا ننشغل بالقصه دي خالص. بص يا رب طلعني من المشهد ده، طلعني من المشهد ده يا رب، بس يعني الازمه دي تعدي، بس عدينا والازمه عدت نسينا. هو يعبد الله لاجل مساله، يعبد الله على حرف: ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. قال: ومتى فوت المحبة والمعرفة لم يجد صاحبها إلا ما يود مولاه. وفي بعض الكتب السابقة أو السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن حسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة الله أو على معصيتي، فإن كانت على طاعة الله تقدمت، وإن كانت على معصيتي تأخرت. فكرة إن أنت تبقى بتفكر هو إيه الطاعة وإيه المعصية، يعني يبقى في في في خلفية عندك دايما هي دي طاعة ولا معصية. في ناس ما بتفكرش في القصه دي خالص، تلاقيه بيعمل حاجات كتير قوي، بعد ما يعملها يقول لك: ايه هو انا سالت وطلع حرام؟ عارف هو مشي مع واحده ويخلف منها اصلا، وبعدين بعد ما خلف منها يقول له: انت جاي تسال دلوقتي؟ يقول لك: انا فتحت شركه وخدت قرض وعملت مش عارف ايه، وبعد 5 سنين يقول لك: ايه انا سمعت ان الموضوع ده فيه ربا. هو مش بيسال، يعني موضوع الطاعة والمعصية ده بالنسبة له مش مؤثر قوي. هو هنا ابن رجب بيقول: لا، بما ان انت مقتضى لا اله الا الله يا جماعة ان يبقى الطاعة والمعصية مهمة في حياتك. قال: وهذا حال خواص المحبين الصادقين، فافهموا رحمكم الله، فانه من دقائق اسرار التوحيد الغامضة. ولا هذا المقام اشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حين قدم المدينة، حيث قال: احب الله من كل قلوبكم. وكذا ذكرها ابن اسحاق وغيره: فان من امتلأ قلبه من محبه الله لم يكن فيه فراغ لشيء من ارادات النفس والهوى. والى ذلك اشار القائل: اروح وقد ختمت على فؤادي بحبك ان يحل به سواك، فلو اني استطعت وغضضت طرفي فلم انظر به حتى اراك. احبك لا ببعضي بل بكلي، وان لم يبق حبك لي حراك. وفي الاحباب مخصوص بوجد، واخر يدعي فيك اشتراك. اذا سبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا، وينطق بالهوى من قد تشاكى. بيقول إن الإنسان إذا سيطر عليه حب ربنا سبحانه وتعالى هو يحب ربنا بكله. أحيانا كتير إحنا بنقول إن لما إحنا لو اتكلمنا في الحب هنبقى صوفية، وده غلط، لأنه أصلا مبنى الدين قائم على الحب والبغض. وإحنا اتكلمنا قبل كده على إنه غالب الطاعات مبنى على الحب، وغالب الانفعالات بالشرع مبنية على الحب، وغالب الأعمال الصالحة التي يعني هقول ورثت مبنية على الحب. يعني يقول لي كده، مين اللي قال مصعب يعمل اللي عمله؟ مين اللي قال لي أبو هريرة يعمل اللي عمله؟ مين اللي قال لي مسعود يعمل اللي عمله؟ مين اللي قال خالد بن يعمل اللي عمله؟ الحب. مين اللي خلى الصديق صديق؟ الحب. يعني غالب اللي عمل طاعات هو انفعل بها، اللي خلى البخاري بخاري الحب. يعني مين قبل البخاري قال له روح اعمل واحد من ثلاثة أربعة؟ مفيش. هو انفعل بقلبه فانطلق في طاعة الله. بعد بقى سنين الناس قالت لك شوفوا الراجل ده فلان عمل وعمل وعمل وخلد الله ذكراه. لكن غالب اللي انطلق في الطاعة وانطلق بقلبه، ما كانش لون براس، يعني ما كانش في حد قابله يقول له يعمل ايه، وانطلق في الطاعة. متى بقى المحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعاوى. إنما المحب من يفنى عن هوى نفسه كله ويبقى بحبيبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيسمع وبيبصر. يعني إيه بيسمع وبيبصر؟ يعني هو بيرى بالله، يعني بيشوف الأشياء من ناحية الشارع، أو إن هو أصبح ينطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى أنه أصبح موفق في رؤيته وبصره وسمعه. يعني إما هنا في يسمع ويبصر قدرا أو شرعا، يعني هو اختار هو أن يسمع بالله ويبصر بالله، يعني اختار أنه ما بيسمعش إلا ربنا بيقوله ويبصر ربنا بيقوله، أو أنه أصبح منطلق في الطاعات حتى أن الله سبحانه وتعالى جعله يرى ما يحب الله، هو بقى بيشوف الطاعات بس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر في سوق الأسئلة. وفي الإسرائيليات يقول الله ما وسعني سمائي ولا أرضي وسعني قلب عبد المؤمن. يعني الإسرائيليات يا جماعة لها قاعدة كده، يقول لك إيه، لا تصدق ولا تكذب حتى تعرض على الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن حديث بني إسرائيل، ثم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حدث. فالعلماء يقولوا كيف يجمع؟ يقولوا إنه الأصل إن إحنا لا نسأل بني إسرائيل في الدين. قال تعالى لا تستفتي فيهم منهم أحدا. إنما في حاجات إحنا ممكن نسأل فيها هؤلاء، مخصوصة في القرآن اللي هو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ايه الحاجات اللي احنا امرنا ان احنا ممكن نسأل فيها بني اسرائيل، وايه الحاجات ان احنا لا تستفتي فيهم منهم احدا؟ لا، انباء القرآن هي انباء، خلاص ده نبأ خبر عظيم. لو اتكلم انا اسأل علماء اليهود او النصارى في مسألة من مسائل الدين، ايوه هسألوا عن ايه، ايه الموضوعات اللي انا ممكن انا وبني اسرائيل لا نختلف فيها. لذلك ربنا امرنا قال لو حد من بقية الكفار العرب دول مش فاهم، قال له روح اسأل بني اسرائيل. حتى دي مسألة واضحة خالص، وجود الإله، وجود الرسل الرجال، وجود الرسالات، دي احنا متفقين فيها. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن في حاجات، إن في إله، ده متفق عليه بني إسرائيل وغيرهم. فبالتالي موضوع الإله، موضوع الرسالة، موضوع إن الرسل الرجال، دي مسألة ما فيش فيها خلاف إن إحنا ممكن إيه من عنده علم الكتاب يفتي فيه. فيما سوى ذلك لا تستفتي فيه منهم أحدا، تسألش في الدين عنهم أصلا. ليه؟ ضايعين يعني، ضايعين في تصوراتهم وأفكارهم ورواياتهم واختياراتهم، ضايعين. لكن في حاجات تنقل إلينا من عندهم، أنا مش هروح أسأله، لكن في حاجات إيه حلوة كده طلع، يعني واحد بيقول لك ده فلان كذا، دي جاب من دي، والله ده جاب من كتاب عند اليهود ولا النصارى. فدي يسموها إسرائيليات. يعني إيه إسرائيليات؟ يعني نقلت لنا من علوم بني إسرائيل. هل ديت مصدقة عندنا؟ لا. مكذبة عندنا؟ لا، لا مصدقة ولا مكذبة. دي إيه؟ بتمررها كده حتى تعرضها على الوحي، إن كان معانيها صادقة أو معانيها يصدقها الوحي خلاص، يعني من باب الاستئناس يعني، فاهمين؟ الاسكاريات عرفتوها؟ فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك. ربنا بيحب الشركات، بيخش في الشركة سبحانه وتعالى. اوعى تفتح شركة في قلبك. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ربنا لا يدخل في شركة مع أحد. من عمل عمل أشرك فيه في هذا العمل معي غيري تركته وشركه. يا تعملوا لله يا ربنا سبحانه وتعالى يقبله. فالحق غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبي سواه أو يكون فيه شيء ما يرضاه. يقولوا أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم على قدر التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منه. ابن رجب برضو كان نطلع عطلة ويقول لك ربنا سبحانه وتعالى أراد لك أن تكون عبدا لله صرفا، فأنت مزجت يعني حطيت إيه مزيج، فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل هذا المزيج. لا ينجو غدا إلا من أتى الله بقلب سليم. عارفين قلب السليم تفسيرها إيه في القرآن؟ قول إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عارفين قلب سليم في القرآن معناه إيه؟ قلب سليم يعني سليم من الشرك يعني موحد. فيقول لك إنه حافظ على قلبه سليم عبر مراحل حياة مختلفة، يعني عاش شباب وقلبه حافظ عليه سليم، حاول بنت تاخده كسر نفسه، حاولت الدنيا تاخده كسر الدنيا، حاول المناصب تاخده كسر المناصب، وفضل محافظ على انه قلبه لله لحد ما مات بيه. زي النبي قال من كان اخي كلامه لا يرضى دخل الجنة. قال له حافظ على قلبه سليم، انت ربنا اداك قلب سليم حافظ على حد، ده امتحان الحياة انك ما تفتتوش في الدنيا. عارف انت معاك قلب كده امشي بيه بس اوعى يقع. فانت كل ما تروح في حتة مرة تتسرق تجيبه تاني، مرة يتقطع ترممه، حافظ عليه سليم لحد ما ايه لحد ما تطلع من الدنيا بقلب سليم. قال يوم لا ينفع ماله ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قال القلب السليم هو الطاهر من ادناس المخالفات، اما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس الا بعد ان يطهر في كير العزم. قالوا اللي يخش الجنة لازم يبقى قلبه سليم. قالوا طب انا قطعت 500 حتة. قالوا هيتجمع في الاخرة، هيتجمع في جهنم ان شاء الله. هيتجمع يقول له لا تستطيع ان تدخل في حضرة القدوس حتى يطهر من الايه من الناس المخالفة. طبعا ده برضو يعني هو ده تفسير ابن رجب، مساحة انه الانسان ممكن يعصي، كله يعصي، كله من ادم خطأ، لكن هي النقطة كلها هل هتوب، هل هنتوب من قريب، هل هنتوب قبل الموت؟ اللهم ارزقنا قبل الموت التوبة. قال فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، فإذا زال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر. قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني قلوبهم طيبة، يعني ما فيش فيها خبث، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فمن لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم أشد حرقا. قال له هتتحرق دلوقتي بأنك ندمان على اللي فات، أو هتتحرق دلوقتي شوقا إلى الله، يا إما هتفاجأ إن اللي إحنا عملناه هنعذب به في نار جهنم. لا يحتاج إلى تطهر بنار جهنم إلا من يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به من النار من الموحدين المراؤون. قال له من أول واحد يتسعر بالنار مين؟ قال المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمتصدق والمجاهد لغية. يبقى هو عمل الرسالة دي عشان الحديث ده، مخيف الحديث ده، انك متخيل ان اول من تسعر به النار فرعون، انا ربكم الاعلى ابليس، لكن تفاجأ طبعا هؤلاء يدخلون جهنم يعني وهؤلاء درجتهم أعظم من درجة في جهنم، يعني أعظم من درجة المرائين. لكن هو تفاجأ إن هو النبي عبر عن لفظ أول واتسعر به من النار، وهنا في مقدر محذوف يعني من الموحدين، لأن التانيين إيه؟ من الكافرين والمشركين. لكن اللفظ مخيف، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظ ده؟ عشان يخوفنا. هو الخوف ده مقصد شرعي أو مقصد شرعي؟ يعني هو يريد إن احنا نخاف؟ قال إنك تخاف، ما احنا بنخاف من خاف، ولو ما خفتش من ربنا هتخاف من غيره. قال أتخشونهم فالله حق أن تخشوا، قال فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين، قال ولا تخافون وخافون. فاحنا بنخاف هنخاف، فربنا يريد ان يخوفنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخوفنا. يخوفنا من ايه؟ انه بيقول لك خد بالك انك انت بتعمل عمل صالح وانت غافل عن قلبك، غافل عن حبك، غافل عن قلبك في ايه لله. هو انت جاي لله ولا جاي لغيره؟ يعني ارادتك ايه في القعده دي؟ ارادتك ايه في حياتك؟ اراد ال ال ال ال النيه الرئيسيه عندك في قلبك، ارادتك الغالبه على قلبك هي ايه؟ ارادتك الكليه لحياتك هي ايه؟ الإرادة الكلية دين حب الله ولا غيره؟ قال له خد بالك انت ممكن تكون مجاهد وعالم ومتصدق، نعوذ بالله من هذا. انتوا عارفين يا جماعة التلات اعمال دول عاملين ازاي؟ اعمال فظيعة، يعني دي ذروة سلام الدين. عالم، واحد عاش عمره في وسط المكتبات وفي طلبة العلم وفي الكتب والشيوخ، يعني مش عاش في وسط الرقصات، والتاني مجاهد يعني كفى بصرير السيوف فتنة، يعني عاد حاطه الخطر ده عشان ربنا، وضحى وكان ممكن عينه فخدت وممكن ايده اتقطعت وممكن اتبهدل ومات. وتالت منفق، الانفاق ده اعلى حاجة من اعلى يعني اعمال الدين. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني الجنيه ب700، الدراج ب700، والله يضاعف لمن يشاء. يعني اعمال عظيمه جدا في الدين، ويقول له هتخد نار. خد نار ليه؟ مع انه انفق وعلم وجاهد. قال للرياء، قال له ان في معصيه هم غفلوا عنها قلوبهم، لان يسير الرياء شد. فما تظاهر المرائي الى الخلق بعمله الا بجهله بعظمه الخالق. المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل أو الرشوة لنفسه. قال المرائي ده عمل زي واحد كده ماسك معاه الختم ووقع، يزور التوقيع على اسم الملك باسم ربنا، والحقيقة هو بياخد رشوة لنفسه، ويوهمهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم ازاي في اسم الملك ليروج، والبهرج لا يجوز الا على غير الناقد. قال له الكلام ده يخدع بيه اي حد؟ لكن تخدع بيه ربنا؟ عشان كده كان بيقول له قال استووا فان الناقد بصير. عارفين بيقول لهم استووا في الصف، فبيقول لهم استووا فان الناقد بصير، يعني اللي هينقدك عليم بالنيات. الامام واقف قدام الناس فبيقول لهم استووا، وبعدين قال لهم ان الناقد بصير. يعني ايه ناقد بصير؟ يعني احنا رايحين نقدم عمل لله، اللي هينقد العمل ده مين؟ الله، هو عليم بذات الصدور. فخد بالك انت بتعمل اي شغلانه بنيتك، انت صرفت ليه؟ ضيعت وقت ليه؟ سمعت ليه؟ كلمت ليه؟ تعبت ليه؟ صبرت ليه؟ لله ولا لغيره؟ قال ومن ورائهم، وبعد أهل الرياء يدخل النار أهل الشهوات وعبيد الهوى الذين طاعوا هواهم وعصوا مولاهم. أما عبيد الله فيقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فتنطفئ جهنم بنور إيمان الموحدين. قال له جهنم مش هتيجي ناحية الناس دي أصلا، ولا هتعد عليهم ولا هيعدوا عليه. وفي الحديث تقول النار جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، حديث ضعيف. عارفين ان أهل الإيمان ربنا يجعلنا وإياكم من هؤلاء هيتجاوزوا من أرض المحشر إلى الجنة معذرة على الصراط، الصراط على جهنم. يعني تخيل كده انت هتعدي من على حبل ما بين برجين عشان توصل للبرج اللي هناك. قاع الحبل ده السراط ده قاعه اللي هو احد من الشعره او ارفع من الشعره واحد من السيف قاعه جهنم. والحل الوحيد انك تمشي بسرعه لانك انت هو حد من السيف، يعني انت لو مشيت بشويش ايه هيدخل في رجليك. فالنبي عليه الصلاه قال فمنهم يمر كالبرق الخاطف ومنهم يمر كاجاويد الريح او كالريح ومنهم من يمر كاجاويد الخيل، خيل بيجري، وفي واحد بقى يمشي خطوه ويسقط خطوه ويتعلق وايده تتجرح ويطلع تاني ويمشي، وفي واحد نور ينطفئ في منتصف الصراط، نعوذ بالله من هذا. فهو بيقول انه جهنم بقى تحت ترمي بشر كالقصر، يعني الناس معديه على الصراط وجهنم بترمي شر من تحت. يا ناسقي فبيقول انه في حديث ضعيف جزي يا مؤمن فقد اطفأ نورك لهبي، يعني نور اهل الايمان يطفئ لهب النار، يعني يعدي بسرعه ما يحسش بايه بالنار. في المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى برج ولا فاجر الا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم حتى ان النار ضجيجا من برده. قال تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني الطبيعي ان الكل ايه يمر. قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في اجل، يعني الكل حكم عليه لازم يموج على النار، نعوذ بالله من النار. في واحد ينجو وفي واحد مش هينجو، لكن طبيعي ان كله ايه هيعدي. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ده قضاء قضي. ثم اللي هي تفيد التحكيم والتراخي ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. قال هذا ميراث ورثه المحبون من حي الخليل نار المحبه في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال له اللي بيحب عبده نار جوه قلبه. حد فيكم حب قبل كده؟ رجاله كلها حبيب اللهم بارك. يقول انه يحب فيه في قلبه نار بيتقلقل واهل الحب يعرفون هذا. بقول له انت اللي بيحب ربنا كذلك يتقلقل. قال نار المحبه في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم، تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد قالت النار يا رب لو لم اطعك هل كنت تعذبني؟ الجنيد بيعلي يعني الجنيد بيعلي يعني بقول في اثر يعني ما اعرفش اجاوبه منين. يقول ان النار قالت لربها يا رب لو لم اطعك هل كنت تعذبني بشيء اشد مني؟ قال اسلط عليك ناري الكبرى. قالت يا رب وهل النار اعظم واشد من ناري؟ قال نعم نار محبتي اسكنتها قلوب اولياء المؤمنين. طلع بقى خلينا نختم بطلعه. الجاي طلع طلعه رضي الله عنه عن الصالحين طلع طلعه وقول له النار قالت يا رب لو انا كنت ما كنتش يعني قطعتك كنت هتعذبني؟ قال لا اعذبك هتعذبني بيها يا رب؟ قال لا بنار المحبين. أن المحب له نار في قلبه يتقلقل مش عارف مش عارف يثبت يشتاق. سمي الحب حب من التقلقل. يقولوا الحبة اللي هي الخلطة الصافية البيضاء ومنها سمي الحب. إن واحد قاعد مش عارف يقعد تعبان هذه نار المحب. هل احنا مطالبون ان احنا نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نحب ربنا؟ اه طبعا. قال من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الزم صفه لاهل الايمان الحب، يحبهم ويحبونه، وهذا ينعكس على خريطه الحب في قلبه. اذل على المؤمنين اعز على الكافرين، وهذا ينعكس على المجهود الذي يبذله. يجاهدون في سبيله ولا يخافون يوم تلاقي، اللي هي ايه؟ حب الله، الموالاة والمعاداة، اللي هو الله ورسوله وجاهدوا في سبيله، وكل كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقتربتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن أحب عليكم من الله ورسوله وجاهدوا في سبيله، هي بالظبط كده اللي ربنا جمع الحديث اللي في آية الرد، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وبعدين أول حاجة، أول صفة من صفات أهل الإيمان يحبهم ويحبونه، يحب ربنا. رقم اثنين، هينعكس هذا على خريطة الحب في قلبي، إن هم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، أشداء على الكفار وحماء بينهم. رقم ثلاثة، هينعكس ده على خريطة مجهوده وبذله في الحياة، يجاهدون في سبيله ولا يخافون يوم تلاقي، ذلك هو الله يأتيه من يشاء. خلينا نقف عند هذا.